السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الاختلاف في القراءة، القراءات المختلفة، ثم الشك من أسباب الاختلاف، الشك في ثبوت الحديث. قد بينا وضربنا مثلا على ذلك في الأسبوع الماضي في اختلاف الفقهاء وأثر ذلك في عدم ثبوت الحديث عندهم. إيش هو المثل اللي ضربناه الأسبوع الماضي؟ حسنة التام مع من؟ عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب. وأبو موسى الأشعري يقول ابن مسعود: أما وصلك حديث عمار بن ياسر؟ قال: أو ما علمت كيف رد عليه عمر؟ ماذا رد عليه عمر؟ قال: نوليك ما توليت وما تذكر القصة. نعم، نكمل على هذا. أيضا الصائم إذا شرب أو أكل في صومه نسيانا، هل عليه قضاء أم ليس عليه قضاء؟ أسألكم فأجيب. رجل أصبح منتويا الصيام صيام الفرض فنسي فأكل وشرب، هل صومه يصح أم صومه لا يصح؟ عليه قضاء أو ليس عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء. لما ليس عليه قضاء؟ اختلف العلماء في الصائم الذي أكل وشرب ناسيا هل عليه قضاء أم ليس عليه قضاء. اتفقوا واجتمعوا على أنه لا إثم عليه، رفع عنه الإثم، لكن اختلفوا هل يجزئ هذا الصوم ولا ما يجزئ، على قولين. قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا: لا قضاء عليه، ولو أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه لا قضاء عليه، واحتجوا على ذلك بحديثين. ننظر بقى هنا أثر الاختلاف، أصله عدم ثبوت الحديث عند قوم وثبوته عند الآخرين. فعند الجمهور ثبتت رواية لم تثبت عند المالكية. أولا احتجوا بحديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث اتفق عليه الأئمة الأربعة. والذين ينازعون في القضاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في هذا الحديث في الكلام عن القضاء، لم يتعرض يقول يقضي ولا ما يقضي، هو أمره أن يتم هذا اليوم الذي أكل أو شرب ناسيا، أمره بإتمام هذا اليوم، ثم لم يتعرض للقضاء يقضي أو لم يقضي. فجاء الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا: لا، عندنا رواية أخرى، هذه رواية في سنن الدارقطني، أن الحديث كمالته قال: ولا قضاء عليه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. وهذا فصل في إيش؟ في النزاع، انتهى الموضوع، قال: لا قضاء عليه. فجاءت المالكية فقالت: لا، عندنا أن الذي أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه وعليه القضاء. قلنا لهم: وما دليلكم؟ قالوا: قواعد الشريعة، مقاصد الشريعة، القواعد العامة في الشريعة. طبعا القواعد العامة في الشريعة وأدلتها كثيرة جدا، وأنا أطلب منكم الدليل منها، أن كل عبادة قد وصفها الله لنا وصفا بشروط وأركان حتى تصح لابد من توفر الشروط والأركان. إيش تاني؟ وانتفاء الموانع، صحيح ولا لا؟ مش ممكن يكون في مانع يمنع من قبول هذا العمل، أتى بالأركان والشروط لكنه لم يخلص، يبقى ده اسمه إيه؟ مانع، انتفاء الموانع، لابد من انتفاء الموانع. فدي قواعد الشريعة. أحد يعطيني دليل واحد على هذه القاعدة، إن كل عبادة وصفت بوصف لا شروط وأركان، لابد أن توفر الشروط والأركان وتنتفي الموانع حتى تقبل. أربعة أيام ترجعوا فيه بالذهن هتعرفوا تجيبوا الدليل. أحسنت. نقول: يصلي وشرب الخمر، توفرت الشروط والأركان، لكن ها لم تنتفي الموانع، جاء مانع من القبول وهو شرب الخمر، لكن أنا أريد الدليل الواضح على أن القبول مرتبط بالشروط والأركان. طب أقربها، الذين درسوا كتاب عمدة الأحكام في البداية، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حتى، فبين لنا شروط الصلاة أنه إيه؟ يكون متطهرا، صحيح ولا لا؟ فدليل واضح. فالقواعد العامة، قالوا القواعد العامة أيما عبادة أنيطت بشروط وأركان لابد من توفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع حتى تقبل. ونظرنا في الصوم فوجدنا أن أهم أركان الصوم هو الإمساك، أحسنتم، الإمساك عن الطعام وإيه؟ والشراب والشهوة. فقالوا هذا أمسك ولا لم يمسك؟ هو لم يمسك، ما يعتبر قد أمسك، فقد اختل ركن من أركان العبادة، فلابد أن العبادة هذه لا تقبل أو لا تجزئ لأن الأركان قد اختلت. وأنيط حكم الصلاة أو حكم العبادة حتى يقبل عند الله جل وعلا وحتى يجزئ وحتى يسقط عن العبد أن تتوفر فيه شروط الأركان، وهنا قد اختلت الأركان، بل أهم ركن في الصيام قد اختل وهو الإمساك، وهو لم يمسك، قد أكل وقد شرب. فقواعد الشريعة تأبى أن يكون هذا العمل مقبول أو يجزئ عن صاحبه. قلنا طب لما رفعتم عنه الإثم؟ قالوا رفعنا عنه الإثم بالدليل الذي جاءنا. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى رفع الخطأ والنسيان يعني رفع الإثم وليس رفع الحكم. وقالوا أما حديث الدارقطني فهو حديث ضعيف، والصحيح الراجح أن هذا الحديث حديث صحيح، حديث الدارقطني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضاء عليه حديث صحيح، وقال ذلك ابن العرب المالكي والقرطبي المالكي. طب كيف أجاب المالكية عن هذا الحديث بعدما صح؟ قالوا هذا الحديث أحاد وقد خالف القواعد العامة، القواعد العامة التي بيناها أن كل عبادة لابد لها من شروط وأركان، فده خالف القواعد العامة، فكيف نرد عليهم؟ الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح، وقد قال سلم لا قضاء عليه. لكن كيف نرد على المعترض الذي يعترض علينا ويقول لا هذا خالف القواعد فلا نعمل به؟ تأخير بناء وقت الحاجة، ليس هذا بظاهر. المالكية يجيبون عن هذا الحديث يقولون صراحة الحديث صح إسناده لكن خالف القواعد العامة، خالف الأصول. لو قال الأحناف هذا خالف الأصول كيف نرد عليهم؟ الحديث أصل بذاته، فكيف تقولون بأنه خالف الأصول؟ الحديث أصل بذاته، فنقول لهم إن الحديث قاعدة بذاته، فكيف تقولون خالف القواعد؟ هو قاعدة مستقلة فلا تتضرب القواعد لأنها كلها من مشكاة واحدة. فالحديث أصل بذاته لابد أن يعمل به. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه فلا قضاء عليه، لكن يمكن أن نجمع بين القواعد العامة وبين هذه القاعدة أن هذه القاعدة من باب الخصوص والقواعد العامة من باب العموم، ولا يتعارض عام مع خاص. لو تعارض العام مع الخاص ماذا نفعل؟ نقدم الخاص على العام. يبقى القواعد، قواعد الشريعة تقول كل عبادة لابد أن تتوفر فيها الشروط والأركان، إن اختل شرط أو ركن لا تجزئ ولا تسقط عن صاحبها عموما في كل عبادة إلا في الصوم، فإن اختل الركن وركن الإمساك وكان ناسيا فإن العبادة تصح وتقبل عند الله جل في علاه وتسقط عن صاحبها. يبقى هذا أثر من أثار اختلاف الفقهاء، كان تحرير محل النزاع ثبوت الحديث، لم يثبت عند المالكية فلم يأخذوا به، لكن إن صح الحديث لنا أن نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نقول أيضا من أسباب الخلاف الاختلاف في فهم النص. يأتينا نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ظهر للمالكية وظهر للشافعية وظهر للأحناف وظهر للحنابلة، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، والسند الصحيح قد ظهر لهم أن هذا السند سند صحيح، لكن اختلفوا أيضا في فهم كلام النبي. وقد بينا أن الشافعي كان دائما يقول أكمله آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد، وآمنت بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيف يحدث الخلاف عندما يظهر للناس الحديث؟ نقول يتناول كل فقيه الحديث لكن يفهمه فهما مخالف لفهم العالم الآخر. طيب كيف نضرب على ذلك أمثلة؟ أقول تعرفون الهبة والعطية، مفروض على كل رجل أن يعطي لولده أو أن يقسم بين أولاده العطاء بإيش؟ السوية، صح؟ ما الدليل؟ أحسن، سووا بين أولادكم في العطية. والحديث الأظهر في ذلك في البخاري ومسلم حديث النعمان لما أعطى أحد أولاده عطية وقالت امرأته لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زهر. انظروا إلى اختلاف مشارب العلماء، انظروا إلى الخلاف بين العلماء. الشافعية يرون أنه لو أعطى ولد دون أن يعطي الآخر وأشهد على ذلك أي أحد جاز ذلك، العقد يتم ويمتلك الولد هذه الهبة أو هذه العطية. لكن الجمهور يرون أن هذه العطية تكون باطلة ولا يصح أن يأخذها الولد، لأن السلام قال له أشهد على ذلك غيري. انظروا إلى الفهم، الجمهور قالوا قول السلام أشهد على ذلك غيري هذا زج، ليست إحالة ولكن زج له، يقول له أنت فعلت أو عقدت عقدا باطلا فلا أوافق على هذا العقد فأشهد على ذلك غيري من باب الزج. أما الشافعية ماذا فهمه؟ الشافعي يفهم من هذا الحديث أشهد على ذلك غيري كأن المعظم والمقدم أو العالم الذي له وجاهة لا يفعل ذلك، لكن أحد الناس ممكن أن يفعل هذا لأنه خلاف الأولى أو خلاف المروءات. ففهم من قول النبي أشهد على ذلك غيري أنه لو شهد أبو بكر أو شهد عمر أو شهد عثمان صح العقد وصحت العطية، وهذا طبعا الفهم فهم خاطئ. لكن نقول ظهر الخلاف بين الشافعية وبين جمهور أهل العلم بسبب الفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري. أما الذي يدلك على أن يعني كلام الجمهور وفهم الجمهور هو الصحيح دون فهم الشافعية أن في رواية بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على زور فسماه زور، والزور معناه الباطل، يبقى إذن هذه العطية باطلة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمثل الثاني أيضا الذي حدث فيه الخلاف بين الشافعية وبين الجمهور مسألة الهبة والعطية، الرجوع في العطية عند الجمهور لا يجوز وعند الشافعية يجوز، لأي امرئ أعطى عطية هبة، تعرفون الهبة، أعطى عطية أنه يجوز أن يرجع فيها. ما هي شروط العطية حتى تصح؟ شروط العطية وشروط الهبة التي أن يكون الصاحب ممتلك لها، صح أحسنت، الثانية كامل الأهلية، صح أن يكون مكلفا، لأن هبة الصغير الذي غير مكلف لا تصح لأن فيها إضرار عليه. نعم الثالث نعم أحسنت، ما يكونش عليه دين مديون، ما يكونش مديون، أحسنت جزاك الله خيرا. وده فقه عالي فهمه شيخ الإسلام تمام، شيخ الإسلام تمام يحرم الصدقة على المديون، يعني المديون لا يتصدق. ها سيب الإجابة والقبول. طب أنا لو قلت للإخوة الكرماء أنا وهبت هذا لمحمد حتى يمتلكه ماذا يحدث؟ نعم بس لابد من إيش؟ لابد من القبض، لابد أن يقبضه، لو لم يقبضه الهبة ممكن يرجع فيها، يبقى عدم الرجوع فيها القبض. الدليل على كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان قد ترك زرعا أو ثمرا لعائشة فلم تقبض وهو على فراش الموت، قال لو قبضتيه يعني لو قبضتيه لم تركتيه، هو الآن بين الورثة. فقال أبو بكر هو الآن بين إيش؟ بين الورثة، أنها لم تملكه بالقبض، فيصح الرجوع قبل القبض، فإن قبض الموهوب له قبض الهبة فإنه لا يصح الرجوع، لا يصح الرجوع. والدليل على ذلك على قول الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء. انظروا الشافعية قالوا كل واهب إذا أراد أن يرجع في هبته له أن يرجع في هبته. طيب الخلاف ده من وين أتى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع، والشافعي يقول هذا حديث إسناده كالشمس، وأحمد يقول حديث صحيح، ومالك يقول إسناده لا غبار عليه، وأبو حنيفة يقول حديث صحيح. إذن بلغهم الدليل ويعلمون صحته، يبقى ما في خلاف. نقول الخلاف في إيش؟ في فهم مراد رسول الله. انظروا إلى الشافعية فهم من قوله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود، قال الكلب إذا عاد في القيء حرام عليه أن يعود في قيئه، صحيح ولا لا؟ أن يحرم عليه؟ لا يحرم عليه. لو استقاء الكلب، لو قاء الكلب ثم أكل قيئه يحل ولا ما يحل؟ يحل. قالوا إذن فالواهب مثل بفعل الكلب، فإن كان الكلب يجوز له ويباح له أن يعود، للواهب أن يعود في هبته كما أن الكلب يعود في قيئه، فكيف نرد عليه؟ وهذا فهم أيضا، فهم له فهم دقيق، لكن الرد عليه سهل وهين. ما هو؟ طبعا هذا ليس براجح، هذا مرجوح جدا، لكن الرد عليه أحمد بن حنبل عند مناظرة للشافعي أجاب على الشافعي بهذا الجواب. ما هو الجواب؟ أحسنت نظرا أريده أثرا، أحسنت ولا فض أخوك، أنا أترجم لكم الأثر صح، أنت هو متوافقان. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال ليس لنا مثل السوء، فده تصريحا قال ليس لنا مثل السوء. وبالتصريح إذا مثلنا بني البشر بالكلب وهو يقي ويعود في قي فهذا مثل إيش؟ مثل السوء. ويقول الإنسان ليس لنا مثل السوء، يعني لا يجوز لنا أن نتمثل بما تمثل به الكلاب ولا نفعل مثل ما فعل الكلاب. فدي دلالة واضحة جدا على أن الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته بحال الأحوال. ليس لنا مثل السوء. طيب، هناك أيضا في الخلاف أو الاختلاف في فهم النص في رواية أخرى الزكاة. تعرفون الزكاة؟ درستم ذلك ولا لا؟ زكاة الغنم، أحد يحفظها؟ زكاة الغنم، طلبة العلم، زكاة الغنم أحد يحفظها؟ على كل 40 إذا بلغ النصاب، النصاب الأصل 40، على 40 شاة، فإذا بلغ 121 فشتان يا إخوة يا أفاضل، ثم 201، ثم على كل 100 بعد ذلك. يا شيخ سامي فين فقه؟ طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين مفترق من أجل الصدقة في الخلطاء خليطين، ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة الخلطة. العلماء لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الخليطين فهم الشافعي وفهم أحمد الخلطة بأمر لم يفهمه أبو حنيفة ولم يفهمه مالك. قال الشافعي وأحمد فهم من قول سلم لا يجمع بين المفترق من أجل الصدقة ولا يفرق بين المجتمع من أجل الصدقة، قالوا يكون للمرء 40 شاة ويختلط مع غير الخلطة. معناها إيش؟ هي مش ليست كشركة، هي الخلطة إن يكون المكان اللي بيبيت فيه الغنم كل واحد، المراح واحد والمسرح واحد والشراب واحد والفحل واحد. إيش هو الفحل؟ ضراب الفحل واحد، والمطعم واحد والمشرب واحد، فكل شيء يجتمع معه، ده اسمه الخلطة. دي زكاة الخليطين. عندكم هذا الأمر تفعلونه ولا ما تفعلونه؟ فنقول طيب زكاة الخليطين أن يأتي المسرح واحد والمراح واحد والطعام واحد والشراب واحد والحلب الحلب واحد وأيضا الحيوان واحد. فالعلماء الشافعية والمالكية قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق من أجل الصدقة. يكون واحد عنده 40 في مكان وجواره واحد آخر عنده 40، عليهم كم؟ 2، الأول واحد شات والثاني شات، صح؟ يبقى شاتان. فنقول يأتي الرجل الأول فيقول لرجل الثاني اجمع غنمك مع الشياه هنا مع الشياه هنا، فيصبحوا كم؟ 80، فيدفعوا كم؟ واحدة لحامل الصدقة اللي هو جاب الصدقة واحدة فقط، شاة واحدة عليه، فيقتسمون الشاة بينهما كما قال سنة، فالقسمة بينهما بالسوية. بالسوية يعني لو ده 40 وده 40 يبقى نصف شاة هنا ونصف شاة هنا، يبقى جمع بين الاثنين للهروب من الصدقة. دي معنى لا يجمع بين مفترق من أجل من اللي هيجمع بينهما؟ أصحاب الشياة، أصحاب الشياة. طيب قال ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدق، يكون واحد، يكونوا ثلاثة كل واحد عنده 40، لكن المراح واحد والمسرح واحد والمطعم واحد، وهم اختلط بعضهم مع بعض فأصبحوا كام؟ 120. 120 عليها كم شاة؟ شاة ولا 2 ولا 3؟ شاة واحدة. كيف هذا؟ لأن النصاب 121 يكون على 2. طيب هو عنده 120 افتقد واحدة يبقى لا يؤخذ منه إلا، طيب هم مجتمعين أصبح عليهم، طيب لو تفرقوا 40 40 40 يبقى كام؟ 3. فيأتي جاب الصدقة مصدق، فيأتي الذي يأخذ الصدقة جاب الصدقة فيأخذ الصدقة، أخطأت أنا قلت مصدق، جاب الصدقة يأتي فيقول كل إنسان منكم يأخذ شياه، 40 الأولى مع محمد و40 الثانية مع زيد و40 الثالثة مع عمرو مثلا، فيقول كل واحد عليه شاة، فيبقى 120 أخرجه 3 شياة. هذا الذي فهمه الشافعي ولم يعرف به. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع من أجل صدقة ولا يجمع بين مفترق من أجل الصدقة، هذه بالنسبة لصاحب المال وبالنسبة للجابي الصدقة الذي يأخذ الصدقة. ده فهم الشافعي والحنابلة. ولذلك قالوا إن كان المراح واحد والمسرح واحد يبقى 120 ما عليهمش إلا شاة واحد. أما أبو حنيفة فهم من هذا الكلام قال لا يجمع بين مفترق في الملك، لا في المكان ولا في الخلطة، في الملك أو الشراكة. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك رجل عنده 80 لكن وضعهم في مكانين مختلفين، فالثمانين هذه في ملك الإيه؟ في ملك واحد. لو قلنا لا يجمع بين مفترق في المكانين أبو حنيفة يقول يبقى عليه شاتان، ولو جمعهم في مكان واحد يبقى عليه شاة واحدة، يبقى يقول في المكان، يفرق في المكان فقط. فيقول حتى لو هو المالك ثمانية والحنابلة بنفس الفهم، لكن قالوا يشترط النصاب. لما؟ لأن الله جل وعلا لما أمر بالصدقة اشترط شرطين من أجل الصدقة، أولا النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. فقالوا لابد أن يكون مالك للنصاب، وهذا كلام من أجود الأقوال، لكن الراجح الصحيح هو قول الشافعية والحنابلة، وأنه إذا جمعت الغنم وبلغت النصاب فعليها الزكاة، يعني لو كان 120 فعليها شاء. لكن كيف نقسم بينهم؟ قال نسنا في التقسيم بالسوية. طيب رجل عنده 30 والآخر عنده 50 والثالث عنده 40، على قول المالكية، على قول المالكية شاة، لكن صاحب 30 ليس عليه ما يحسب، لكن عند الشافعية والحنابلة تقسم عليهم بالسوية، يعني الثلث على صاحب 30 ثم الأكثر على 50 ثم الأقل على 40، كل بسهمه، تقسم كل واحد بسهمه. نقول لو كان عنده 30 والآخر 50 والآخر 40 يبقى 120، عند المالكية عليها الزكاة، عليها شاة واحدة، صح؟ طيب لكن قالوا عند التقسيم صاحب 30 لا يقسم عليه، لما لم يبلغ النصاب، لكن عند الشافعية والحنابلة هو الراجح الصحيح، لابد أن يكون عليه جزء بالسوية. كيف؟ بالثلث 30 بالأسهم، لثلاث أسهم، الآخر خمسة أسهم، الآخر أربعة أسهم مثلا، فتقسم الغرم عليهم بنفس الأسهم، بثلاث أسهم وخمسة أسهم والأربعة أسهم، مفهوم؟ وهذا هو الراجح الصحيح. فهمت ولا ما فهمت؟ يبقى أصل الخلاف ده أو الاختلاف ده، تحرير النزاع فيه، جاء من عدم ثبوت النص ولا من فهم النص؟ والفهم الصحيح الذي يقارب المقاصد، مقاصد الشريعة والقواعد الأصلية. أيضا من أسباب الاختلاف بين العلماء الاشتراك في اللفظ، يأتي اللفظ يحتمل أكثر من معنى، يعني الله جل وعلا يميط حكم مسألة بلفظ معين، الوصف ده أو اللفظ ده يحتمل أكثر من معنى، فالأكثر من معنى هل يحمل على المعنى الأول أو يحمل على المعنى الثاني أو يحمل على المعنى الثالث؟ فلا بد أن نقول أنه يحمل على معنى معين بقراء محتفة، فكل عالم يجتهد عنده النص ثابت لأنه من القرآن، لكن يجتهد في فهم النص بالقرائن المحتفة، مثل ذلك الألفاظ المشتركة مثلا العين، العين، العين دي تطلق على إيش؟ على البصر، على البصرة، وتطلق على البئر الجارية، صح؟ وتطلق أيضا على إيش؟ نعم، وعلى إيش؟ نعم، كل شيء ممكن يطلق عليه اسم العين. طب الجون، الجون يطلق على البياض ويطلق على السواد، تعرفون ابنة الجو التي قالت عائشة لها إن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أعوذ بالله منك، وكانت من أجمل نساء العرب، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك، قال عزت بمعاذ، ارجعي أو الحقي بأهلك، وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الجون أيضا فيها بياض وسواد. الشراء، الشراء أيضا يحتمل البيع، وإيش في دليل على كده؟ إيش هو؟ العين بالعين. أنا بتكلم عن الشراء، الشراء يدخل في معناه البيع ويدخل في معناه الشراء، وشروه بثمن، يعني ايه شروه هنا؟ باعوه، يبقى بيع وشراء. ايضا تحتمل معناه القرء، تعرفون القرء؟ يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، القرء ده يحمل على ايه؟ حيض، وايضا الطهر، فهو طهر وحيض. طب على ايهما نحمل؟ فهذا الذي جعل العلماء يختلفون في المسائل الفقهية. يأتي الله جل في علاه أو النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بلفظ، واللفظ ده يحتمل وصف أكثر من معنى، طيب نحمله على المعنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ ده تحرير محل النزاع هنا، هل خلافهم أصلا إننا ننقل الخلاف اختلفوا فيه فقط ولا أعلم محل النزاع؟ فإذا حررت محل النزاع أعرف بالرجوع إلى الأدلة ورجح ترجيح صحيح، دون أن أكون مقلد إننا أنقل أقوال العلماء وينتهي الأمر. أقول اختلف العلماء في مسألة الحيض والطهر، القر، المطلقة ثلاثا أو المطلقة عدتها هل الأطهار أم عدتها الحيض؟ لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب القرء هنا حيض ولا طهر؟ طب إيش ثمرة الخلاف؟ أولا أصل الخلاف إيش؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء على قولين. أصل الخلاف، قبل ما أقول الخلاف، أصل الخلاف كما درست، أصل الخلاف إيش؟ الاختلاف في إيش؟ في المعنى الذي يحمل عليه القرء، يحمل على الحيض ويحمل على الطهر. فالخلاف هيكون بين العلماء في إيش؟ أحدهم يحمل القرء على الطهر وأحدهم يحمل القرء على إيه؟ على الحيض. ولذلك اختلف الجمهور الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة قالوا القر هو الطهر، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما من الأثر فقالوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لعدتهن، فسر العلماء لقبل عدتهن أو في عدتهن، وفي العدة هنا معناها إيه؟ معناها الطهر. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، في عدة يعني في عدتهن، وأنا أقول في عدتهن معناها الطهر. كيف؟ أحسنت، لأنه الإجماع قد ورد عن العلماء أنه لا يجوز الطلاق في إيش؟ في الحيض، ويبقى ربنا ما يأمرش بشيء لا يجوز، هو يأمر بما يجوز. قال فطلقوهن لعدتهن يعني في عدتهن. طب في عدتهن حيض ولا طهر؟ طهر. لما؟ لأن الإجماع منعقد بين العلماء على أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، واللي يعقد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مره فليراجعها ثم يمسك عليها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء جمعها أمسك عليها وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه. فبالإجماع الطلاق في الحيض لا يجوز. يبقى إذا قال الله تعالى لعدتهن يعني في عدتهن يعني في الطهر ليس في الحيض، وهذا دليل قوي جدا. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها بعد الطهر فتطهر في طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة هنا محل الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله طلق النساء فيها، فتلك العدة يعني في الطهر ليس في الحيض. هذا من الأثر. وأيضا من الأثر ما ورد بسند صحيح عن عائشة قالت تعلمون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قالت تعلمون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. الدليل الثاني هو دليل من النظر، قالوا أما من النظر فإن القرء لغة معناه الجمع، القرء لغة معناه الجمع، تقول قرأت كذا يعني جمعت كذا، فيقولون الطهر بالنسبة للمرأة هو تجميع الدم فين؟ في الرحم. طب الحيض إيش؟ لا ده صحيح، الحيض هو إيه؟ خروج الدم، تفريق الدم. يبقى القرء إذا كان معناه الجمع لابد يكون طهر، لأن الطهر معناه إيه؟ تجميع الدم داخل الرحم، لكن الحيض خروج الدم من الرحم، فما يكونش قرء أبدا في اللغة. وهذا صحيح راجح صراحة، قوة ليست بعدها قوة، لكن سأبين لكم كيف نحن نتعبد الله مع هذه الأدلة القوية ليست براجحة. القول الثاني قول الأحناف وهو رواية عن الحنابلة، قالوا القرء الحيض، يعني قول الله تعالى تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاث حيض. وقالوا عندنا الدليل أيضا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاث قروء. تعالى إذا قلنا الطهر طلقها هو في نصف الطهر يحسب ولا ما يحسب؟ يحسب، ثم تحيض فتطهر فتكون هذه الثانية. نتكلم على قول الشافعية والجمهور إن القرء معناه الطهر، طلق امرأته في طهر في نصف الشهر، نصف الطهر طلقها ونصف تاني هيئة الحيض، نصف الطهر ده يحسب ولا ما يحسب؟ يحسب إنه طلقها بطهر، يبقى نصف الطهر ثم حاض ثم طهرت، يبقى هنا إيش؟ اثنين ثم حاضر ثم طهر ثم تدل ثلاثة ولا اثنين ونص؟ اثنان ونص ليست بثلاثة، صح ولا لا؟ والله جل وعلا يقول يتربصنا بأنفسنا ويما اكتملت ثلاثة، والأصل بقاء ظاهر اللفظ على ظاهره، لا نقدر ان النصف يكون على الغالب ان يكون ثلاثة، لا، الأصل إذا قال إن سلم ثلاثة لابد أن يكون، وإذا قال الله ثلاثة لابد أن يكون، فقالوا ولا يمكن أن يكون ذلك في الأطهار لكن لابد أن يكون في إيش؟ في الحيض. كيف؟ إذا طلقها في الطهر الذي هو السنة نقول لا تستقبلي عدتك الآن حتى تحيضي، يبقى لو حاضت تكون أول حيضة، طهرت ثم حاضت تكون الثانية، ثم طهرت ثم حاضت تكون، يبقى ثلاث كوامل، ثلاث كوامل ولا لا؟ ثلاث حيضات كوامل ولا لا؟ يبقى إذن ظاهر الآية مطبق على الحيض ولا غير مطبق؟ مطبق. واستدلوا أيضا من الأثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم ولا لا؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآمة طلقتان وحيضتان وعدتها حيضتان. للآمة طلقتان يعني مش ثلاثة كإيه؟ كالحرة. الآمة تطلق، الآمة طلقتين وتحيض وعدتها حيضتان، وهذا حديث ضعيف فلا حجة لهم فيه، لكن هو روي مرفوعا وروي موقوفا وصح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث وهذا هو فاصل النزاع, حديث السنن النسائي وابو داود وغيره بسند صحيح, هو في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا جاء قرؤك فدع الصلاة, وهذا فاصل النزاع, قال فإذا جاء قرؤك, وقال في رواية أخرى دع الصلاة أيام أقرائك, يعني أيام حيضك, صح ولا هي تدع الصلاة في الطهر, هذا فاصل في النزاع. ولولا هذا الحديث ولولا صحتي لقلت والله القول الأول من أقوى الأقوال أذرا ونظرا, لكن هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا حديث صحيح جدا الذي استدل به الأحناف, قال النبي دعي الصلاة دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك, فهذه دلالة على أن القرء هو الحيض. وأيضا من النظر قالوا ما هي الحكمة في العدة, إيه العلة في العدة, علل, لكن أقوى العلل هي إيه, استبراء الرحم, واستبراء الحيض يعرف بالطهر ولا يعرف بالحيض, هو يعني إيه استبراء الرحم الأول بس عشان نعرف الفقهاء اللي موجودين هنا, فهم نتكلم عن الأصول يبقى نعرف الفقهاء, وفي الحديث نعرف المحدثين, إيه معنى براءة الرحم, إيش فيها هذا يا موسى, يعني إيش براءة الرحم, حسن لفض فوق وما كنت أتخيل أن تأتي بها لأنك تمدح كثيرا, صحيح, يبقى براءة الرحم يعني ما فيش إيه, مش حامل, ما فيش جنين, وهذا هو الصحيح. طيب ما فيش جنين نعرفه من وين, من الطهر ولا من الحيض, الحيض, لأن المرأة إذا حاضت دل ذلك عنها لم تحمل, على قول طبعا الحنابلة وقول الأحناف لأنهم هم الذين يقولون ذلك, فالأحناف قالوا من النظر إن براءة الرحم تعرف بالحيض على حد قولهم هم, وإن كان الأمر مستعتب, يعني هذا الأمر أيضا مدخول يعني مردود عليه, لكن نقول فصل النزاع لنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه, إذا جاءنا الحديث فهو مذهبنا, وإذا جاء الحديث خصمت كل الفقهاء, وإذا جاءنا النص نأخذ بكل قول أي أحد ونضربه عرض الحائط, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك, فجعل الكر بالنص الصريح هو الحيض, الصحيح الراجح في ذلك عند اختلاف في المعاني في اللفظ, نقول لما ثمرة الخلاف جاءت بين العلماء في القرء هو حيض أم طهر, فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة محتفة أن القرء معناه الحيض, وينبني على ذلك العدد وينبني على ذلك الإرث, وهذا مجاله في الفقه نتوسع فيه إن شاء الله. أيضا في مسألة أخرى تأتي في مسألة الخلاف على اللفظ, النكاح, النكاح في اللغة له معنيان, له ثلاث معاني, أحد يأتينا بهم, يعني إيه الزواج, يعني النكاح له معاني ثلاثة, ها الاقتران, إيش الاقتران, لا النكاح له معاني ثلاثة, الدرس النهاردة صعب صعب مش صعب, طب الإخوة صايمة, النكاح له معاني ثلاثة, ستعلمون عند ربكم قيمة هذه المجالس والله العظيم, لا تعلمونها الآن, لا ستعلمونها الآن عندما تعلم أنت جالس بين الشم الشامخ أمامك وتعلم أنه شيخ المشايخ ويجلس يتكلم في المسألة وأنت ترى أنك تتقنها وهو لا يعرف شيء عنها ولكن يتكلم بثقافة عامة, هتعرف الفارق, هتعرف نعمة مجالس العلم. النكاح يا إخوة أفاضل عمرو جامع وليس بجامع كنوح الجامع, أجب تعرف معنيين فقط, ائت بهما, حسن, النكاح بمعنى الوضع والنكاح بمعنى العقد, في معنى ثالث, الله يهديك يا شيخ زاني, يجمع بين المعنيين, يعني ايه النكاح يجمع بين المعنيين, معنى وضع ومعنى عقد ويجمع بين المعنيين, والأدلة على ذلك كثيرة, منها أولا قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا, هنا معنى ايه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح, ما انا عايز بس في المعاني الثلاثه اللي احنا حصلناهم, المقصود بالايه دي ايه, وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا, ها يعني ايه, غلط يا اخوه, ما هو احنا قلنا سن الجواز خالص في الشرع, قلنا اما وطء واما عقد واما وطء وعقد, فين بقى سن الرشد وفين سن النكاح, فين الرشد, مفيش رشد, قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم, ها بلغوا الرشد عقد عليه, هم هيجوزوه يعني, في راجل هيجوزه يعني, عقد عليه ولا عقد, عقد, ها توافقونه صح, غلط يا إخوة يا فاضل, ليه ما يشترط ولد عنده سنة, فشوفت أنا بنت جميلة جدا بنت أخي في الله, فقلت هذه البنت لابني أزوجه إياها, فقال الولي أنا أزوجك هذه البنت, أزوج ابنك هذا البنت, أقول طب أنا قبلت, يحدث الزواج ولا ما يحدث؟ يحدث ولا ما يحدث؟ معنى ذلك ان العقد ممكن يكون سن 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر سنه 50 سنه، صح ولا لا؟ يبقى العقد ممكن يكون صغير غير مكلف او مكلف، يبقى مش العقد. يبقى الايه مش مقصود بها العقد، صح ولا لا؟ هي مقصود بها ايه؟ الوطء يا اخوه يا فاضل، يعني بلغ الحلم يعني انزل. طيب يبقى هنا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن الرشد اللي هم قالوا عليه، يعني معنى ذلك ان هو لو وطئ ينزل ولا ما ينزل، هذا هو. يبقى النكاح هنا المقصود بها هو ايه؟ الوطء. طيب قال في آية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذا نكحتم المؤمنات هنا المقصود بإيش؟ واحد من ثلاثة، ها؟ الله أكبر. ليش؟ ما لم تمسوهن أحسنتم، ما لم تمسوهن يعني معنى ذلك أنكم لم تطعوا. يبقى المقصود هنا إذا نكحتم يعني إذا عقدتم العقد أحسنتم. طب الآية الثالثة يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. ما معنى تنكح زوجا غيره هنا؟ الاثنين مع بعض. طب ايه الدليل على كده؟ مش عشان طلقها يا شيخ، ده في دليل. ها ايوه حديث، الحديث ابي الزبير لما تزوجت ابا الزبير فقالت انما عنده يا رسول الله كايه؟ كهدبه الثوب، يعني ما بيجيش جنبي، ما يطأ لنا فراشه، تتهم. فيعني حتى انها قالت كلمه معينه اشتد غضب ابي بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستحيا انظر يا ابا بكر ماذا يقال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانها تقول ان هو لا يستطيع ان يطأها، يعني ما يستطيعش ان هو يطأها. فجاء باولاده شهود عيان امام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فلا اولاده، وجاب الاولاد دول منين؟ فقال اما رايت هؤلاء؟ انت مش شايف دول؟ فقال تريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا والله، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فهنا معنى قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح تعقد وتنكح وإيش؟ طب واحد زنى بها، ودي المسألة اللي زنى بها، هل يصح ترجع له ولا لا؟ دي المسألة اللي هنتكلم فيها. فهمتم؟ يبقى هنا النكاح له معاني ثلاثة، والمعاني الثلاثة دي تستوجب اختلاف الفقهاء. رجل، هنا بقى المسألة الأولى، رجل زنى بامرأة وله ابن صالح، فتابت هذه المرأة توبة النصوح وظهر عليها الصلاح، للولد أن يتزوجها أم لا؟ للولد أن يتزوجها أم لا؟ لا خلاص فتحتها. طب وإذا قلت لك يتزوجها؟ يا إخوة افهموا بقى، الله يكرمكم بالله عليكم، لأن دي مسألة خلافية أيضا. الخلاف ده هيرجع لإيه بقى؟ أقول رجل نكح امرأة، لما أقول نكح امرأة يعني إيش؟ وطأها، وطأها بالزنا. نكح امرأة، لما أقول نكح امرأة بالزنا يعني إيه؟ يعني وطأها بغير حله، صح؟ نكح امرأة يعني وطأها، وابنه بعدما راها قد صلحت وتابت يريد الزواج منها، هل يصح الزواج أم لا؟ هذه مسألة دائرة على آية. ما هي الآية؟ حسن قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هو الآن الأب قد نكح، لكن نكح يعني إيه؟ وطأ، وطأ بالزنا. فهل هذا الوطأ يحرم الزواج ولا ما يحرم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وأثر واختلافهم تحريم محل النزاع. أصل الخلاف في إيش؟ في تفسير النكاح في الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم معناها ولا تطأوا ما وطأ، ولا ما تتزوجوا من وطأ بعقد صحيح، ولا من عقد بس فقط. ها هو الخلاف هنا بقى، الخلاف في تفسير النكاح، هل هو الوطأ ولا هو الوطء بعقد صحيح؟ يعني مطلق الوطء، مطلق الوطء يعني ايه؟ يعني وطء بزنا او بغير زنا، ولا هو الوطء بنكاح صحيح؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول الاحناف والحنابله قالوا المقصود بنكاح هنا الوطء، سواء كان بنكاح صحيح يعني بعقد او لا، لان الاثر او النظر يعضد هذا، بان النظر في ذلك الماء، ماء الرجل قد دخل في فرج هذه المراه، فلا يدخل عليه ماء ابنه، لا يدخل عليه ماء ابنه. قالوا الصحيح الراجح في ذلك انه لا يجوز، وعملا بهذه الايه ولا تنكحوا ما نكح اباكم، يعني لا تطأوا من وطأ من وطأها الاب. واحتج الاحناف بحديث موضوع على ان الحرام، لا ده الشافعيه احتجوا بحديث ان هي المراه التي زنى بها الابن لا يجوز للاب ان يتزوجها، او كلام غير ذلك، يعني روايه غير هذا، لكن تحوم حول هذا المعنى. اقول هذا القول الاول للاحناف والحنابله. القول الثاني الشافعية نظروا في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قالوا نكح يعني إيه؟ وطأ بعقد صحيح، وهذا هو الظاهر. وقالوا إن الحرام لا يحرم حلالا، فالشافعية والمالكية يرون أنه يجوز للرجل الذي زنى بالمرأة، يجوز لابنه أن يتزوج هذه المرأة إن تابت توبة نصوحا. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر بالأثر، الشافعية استدلوا على ذلك بالأثر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرام لا يحرم حلالا، وهذا حديث موضوع لا يصح، لا صح حجة في الأمر. فالمعترك هنا بين النظر. وأما من النظر وهذا الكلام الذي يقسم ظهور من يخالف، قالوا أناط الله حكم التحريم بالنكاح، مفهوم بالنكاح الذي هو من الحلال، وهذا الظاهر بالنكاح الذي هو من الحلال، والحرام لا يمكن أن يحرم حلالا. لما؟ قالوا للفارق بين الحرام وبين الحلال، لأن الأحناف والحنابلة يرون قياس الحرام على الحلال، كأن الشافعية يقول لهم هذا القياس باطل غير صحيح. لما؟ قالوا لأن القياس هنا قياس مع الفارق. طب ما هو الفارق بين الحرام والحلال؟ قالوا انظروا إلى الفوارق. الفارق الأول أن النكاح صحيح لو النكاح الحل يكون فيه التوقير وفيه التعظيم. لو رجل عقد على امرأة تصبح للابن إيش؟ تصبح إيه طيب؟ أم، يعني يدخل يقبل يدها ويدخل يدعو لها ويدخل يرضي الله فيها، صح ولا لا؟ أصبحت مكان أمه، له أن يسافر بها ولا ليس له؟ ها؟ له، لأنه محرم. انظروا رجل زنى الرجل بامرأة، الابن لو شاف المرأة اللي زنى بها وأمه موجودة ماذا سيحدث؟ يسبها ويحتقرها، صح ولا لا؟ ويصح أن يسافر بها كمحرم، صح؟ خطأ، ليس محرما لها. انظروا إلى الفوارق، فالنكاح الصحيح جعله محرما وجعل لها التوقير والتعظيم، وأما الثانية بالحرام جعل لها الإهانة وجعل لها الاحتقار وجعل أيضا عدم المحرمية تنتشر بينه وبينها. فهذه الفوارق تمنع من القياس، ولذلك العلماء يقولون إن القياس يكون قياسا مع الفارق إذا كانت الأصل لا يساوي الفرق والعلة غير متساوية. وده يرجع ترجعه بقى للاسطوانة في الكلام على القياس، فهنا قياس نقول قياس مع الفارق لا يصح. فالصحيح الراجح أن الحرام لا يحرم حلالا، إذ الحلال معه التوقير والتعظيم والحلال معه المحرمية، أما الحرام لا تنتشر المحرمية ولا يكون فيه توقير ولا تعظيم، وهذا الراجح الصحيح. أيضا مسألة فرع عن هذا الأصل، رجل زنى بامرأة ثم نظر إلى ابنتها فأعجبته فتاب إلى ربه، تاب وأناب، هل له أن يتزوجها أم لا؟ تتوقعون المسألة تكون ها تكون متفق عليها ولا مختلف فيها؟ رجل زنى بهند وفاطمة بنت هند رآها الرجل الذي زنى بهند فقال أتزوجها بعدما تاب، أحبها وأرادت أن يتزوجها، يصح ولا لا؟ متفق عليه ولا مختلف فيه ولا إيش بالضبط؟ محمد مختلف فيه كيف؟ الشافعية سيقولون يجوز. لما؟ للقاعدة التي قعدناها الآن وهي إن الحرام لا يحرم. طيب والجمهور غلط، الشافعية والمالكية قالوا ذلك، حنابلة والأحناف هم اللي قالوا لا يجوز. لما؟ للماء، للماء المتشابه ما صح. يبقى صحيح الراجح في ذلك كسابقته أنه يجوز أن يتزوجها، نعم يجوز ويجوز ويجوز، شرط الإيه؟ التوبة. ونشترط عليه أمر آخر للعناية، أنه يأخذ البنت ويسافر بها. لما؟ حتى لا يأتيه الشيطان فتفكر أنه جمع أمها فإيه؟ يراها مرة فيقع عليها ثانية، فلابد أن يفارق هذا المكان، لكن الأحوط والأورع ألا يفعل ذلك خروجا من الخلاف. تبقى المسألة الثالثة، هذا وهي رجل زنى بامرأة فأنجبت، من هذا الزنا هل له أن يتزوج أم لا بها بهذه البنت اللي هي من نائه؟ هنعم دي مسألة فقهية شديدة، لكن عشان أنتوا عايشين في الأغصان مالكوش دعوة بالمسألة دي فتبقى جديدة على الأذن. نعم، رجل زنى بهند فولدت فاطمة من هذا الماء، هل الرجل الزاني أن يتزوج بفاطمة أم لا؟ ليه لا؟ طيب يا شيخ موسى أنا عايزين المسألة علميا، صح ولا لا؟ تسمى بنته تنسب له؟ تنسب له ولا ما تنسب؟ سؤال للفقهاء، تنسب له، ليه لا تنسب له؟ أحسنت، لأن الإنسان قال الولد الفراش أو للعاهر الحجر، يبقى لا تنسب له، والفراش معناه فراش الزوجية يعني، ها؟ يجوز إنه يتجوزها، ها؟ إيش الخلاف؟ ها؟ صح، الشافعية قالوا يجوز لأنه الحرام لا يحرم حلالا وهي ليست بابنته أصلا، لأن الولد للفراش، والجمهور قالوا بأنه لا يجوز لأنها من مائه. أقول صراحة نظرا القول الحق مع الشافعي، وإذا قلنا بالأثر والاستنباط والفطرة وكل ما نجمع أدلتنا نقول إن في دليل واحد بس يقسم ظهر أدلة الشافعية، وهي ماء الفحل أو لبن الفحل. تعرفون لبن الفحل؟ من اللي قال نعم؟ أنت تعرف لبن الفحل؟ إيش لبن الفحل؟ اللي بيضرب به. نعم هو ده وجه، لكن هذا الذي لا أعنيه هنا. أين الفقهاء؟ عمرو أنت تتناوش من بعيد يا حنبلي، متى تكون شافعيا حتى أجيبك؟ أقول هو يتناوش من بعيد. لبن الفحل رجل تزوج امرأة فأنجبت منه ثم طلق، فساب اللبن في ثديها. ساب اللبن من إيش؟ ساب اللبن من الجماع، لأن هي حملت من جماعه هو، من ماءه هو، فكان اللبن اللي عاد في ثديها أثر إيش؟ أثر جماعه، لكن هو طلقها الآن، مفهوم هو طلقها. تأتي هذه المرأة بعدما أنجبت راحت رضعت واحدة من بعيد من كفر الدوار، هل تكون بنت له من الرضاع ولا لا؟ مع أنه هو مطلق المرأة اللي رضعت، لكن الصحيح الراجح أن لبن الفحل نقول أن هي إيه؟ أنه مسبب في اللبن فتكون بنت من الرضاع، ده اسمه لبن الفحل. لما نجدها بقى نفصلها بالخير. المهم فهمتم الصورة؟ فلبن الفحل هنا نحن نقول نحرم البنت عليه بإيش؟ بلبن اللي هو مش الماء، بلبن نحرمه عليه باللبن، فمن باب أولى أن نحرمه إيه؟ أن تكون هي من مائه نفسه. يا رب تكون فاهمة. فهمت؟ يبقى البنت بقت حرام عليه من الرضاع من اللبن، وهو أصلا مش من مائه، فمن باب أولى أن تكون التي ولدت من مائه أن تكون حرام، وهذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي قاعدة شفائية والقاعدة الصحيحة، الحرام لا يحرم حلالا، فيكون الصحيح الراجح أن البنت من مائه لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز للبن الفحل. فمسألة لبن الفحل هي التي جعلت